في سابق الزمان صبي فلما أكمل مدته معي راح ولم يستوفي أجرته فراح ولم أعرفه وصارت عندي أجرته فماذا أفعل بها؟ إذا كنت لا تعرف ورغته ولا أعرف ولم تعرفه طارت المدة فتصدق بها كافية إن شاء الله تصلحها في المسائل الخيرية أو في بعض الفقراء المستحقين بالنية عن صاحبها تفرع إن شاء الله ويكون مضمونا عليه إذا جاء حضر تعطيه إياه إن أحد وإن عبد يكون لها الأجر ذهب في سبيلها وإن قال أعطيني مقابلها تعطيه مقابلها ويكون لك الأجر هذا هو الطريق لهذه المسألة وإن خفت من ذلك فخشيت أن تضمنها فعليك أن تقدمها للمحكمة وتقيدها المحكمة عندها بمال المحكمة وتكتب اسمه كما تعرف اسمه حتى يأتي ويأخذها وتسلم منها من تبعاتها. هو يقول له 30 سنة من يوم انتهى من عندي يعني في قديم الزمان يمكن على كل حال ما يرجع من هذا يصدق بها ان شاء الله بريء. هل يجوز اخراج كفارة اليمين نقودا ام لا؟ جميع الكفارات التي شرع الله بينها في كتابه العظيم كفارة الجهاد كفارة اليمين هكذا كفارة البطن في رمضان كلها طعام ما فيها كنقود. النقود في كفارة البطن في الحي خاصة الوطئة في الحيض والنفاس هذا على كفارة نقود عليه نصف دينار نصف قال من الذهب لوطئ امرأته في الحيض مع التوبة من الله والرجوع إلى سبحانه وتعالى ينفق نصف دينار وسهمان من سبعة من الجنيه السعودي هذا نصف دينار سهمان من سبعة من الجنيه السعودي يجب على من وطئ الحيض أو النفاس مع التوبة. أما كفارة اليمين كفارة الظهار قالت الوطي في رمضان هي طعام ليست فيه نقود 60 مسكين في الظهار والوطي في رمضان لمن عجز عن الصوم ويطعم ثلاث مسافرين كسوتهم بكفاره اليمين ولا يخرج عنها نقود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.